سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ننظر في التساؤلات التي وردت خلال دروس الباب السابق، و يعني ابتداء يعني نحمد الله عز وجل على أن فك أسر الدكتور جمال عبد الهادي، نحمده حمدا كثيرا طيبا، هو الحمد لله يعني وصل بيته معافا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على ما يحب ويرضى، وله الحمد على كل ما يفعل سبحانه وتعالى. سؤال: هل يوجد المجاز في القرآن، وهل اعتقاد هذا الأمر من عدمه يمس العقيدة؟ هو سؤال مهم، لأنه بيعبر عن قضية بتحار فيها التساؤلات. والإجابة على هذا التساؤل نقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اعلم أن اللغة العربية هي لغة القرآن، اللغة العربية هي لغة القرآن. واعلم أيضا أمرا آخر، هو أن اللغة العربية التي هي مادة القرآن فيها مجاز، بمعنى أنه يطلق اللفظ ويراد به غير حقيقته، يعني مجاز من باب جواز، من باب أنه يذكر معنى يجاوز به المعنى الحقيقي إلى معنى آخر. لكن المسألة الثالثة التي ينبغي أن تعرفها، بل المسألة الأولى أن القرآن، اللغة العربية لغة القرآن، المسألة الثانية أن اللغة العربية فيها المجاز، المسألة الثالثة أنه ليس كل ما يجوز على اللغة يجوز على القرآن، ليس كل ما يجوز على اللغة يجوز على القرآن. فاللغة فيها المجاز، وفيها من طبعا المجاز ده منه الاستعارات ومنه الكنايات التي تعد بصورة أو بأخرى من ضروب الكذب، هذا لا يجوز على القرآن. فيبقى القاعدة الثالثة أنه ليس كل ما يجوز على اللغة يجوز على القرآن. وبالتالي النتيجة الرابعة، المسألة الرابعة، أنه ليس في القرآن مجاز، ليس في القرآن مجاز. واحد يقول: ولكننا نقرأ في بعض الكتب وخاصة في كتب الأصول باب المجاز، ويتكلم في هذا عن المجاز في القرآن ووجود المجاز في القرآن. نقول هذا على ضربين، الضرب الأول هو كتب الأصول التي تكون أصلها من أهل الكلام، زي كتب الأصول التي تكون لاعتزاليين أو تكون لأشاعرة، كتب الأصول التي تكون زي الزركشي، كتب أصول التي للزركشي زي شذرات زهور الذهب أو ما شابها، اللي هي اسمه غير البحر المحيط، هو كتاب واضح فيه بيتكلم فيه عن القضية دي أوضح، اللي هو اسمه شذور الذهب، شذور مش شذرات الذهب بتاع اللغة، اسمه شذور الذهب. وأيضا كتب أخرى، الكتب التي ترجع إلى الأشاعرة أو إلى المعتزلة فيها الكلام على المجاز بالمعنى الذي هو في اللغة، اللي هو أن يطلق اللفظ ويراد به غير معناه. وأصل قضية المجاز، قضية المجاز وإثارتها في القرآن لم يتكلم فيها أحد إلا بعد القرون الثلاثة، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. قال أن قضية المجاز وعدمه في القرآن لم تثار ولم يتكلم فيها أحد إلا بعد القرون الثلاثة الأولى، يعني إذن هي لم تعرف إلا من كلام أهل البدع. لم تعرف ليه بقى؟ ليه؟ بسبب إيه بقى؟ بملخص بقى، أنا بقى السؤال ده أنا قدمت بيه لأنه هو قضية علمية مهمة، قضية علمية مهمة. الذين نفوا الصفات والذين عطلوا الصفات لما نظروا إلى آيات الصفات فأوجدوا قضية المجاز ليتأولوا بها آيات الصفات. يعني لما تيجي تقول مثلا يد الله فوق أيديه، يد الله فوق أيديه، بيقول لك اليد هنا ليست على حقيقتها. طبعا هو ليه أصول، فيقول لك ده من باب المجاز، وانت تقول له في مجاز في القرآن، يقول المجاز ومش كذا، وفي القرآن وفي اللغة والأصل في اللغة كذا، وكل ما يجوز على القرآن يجوز على اللغة، اللغة على القرآن. فيبقى هنا قدم بالمجاز، يعني قدم بالكلام على مسألة المجاز لتصير له أصلا في الكلام في مسألة الايه؟ الصفات. يبقى أصل قضية المجاز في القرآن لتصير أصلا فيما بعد بالنسبة لقضية ايه؟ الصفات في القرآن. افهم في ترابط بين قضية المجاز وبين قضية الصفات. ده ضرب، ودي قضية عند ناس في كتب الأصول التي ليس أصلها اعتزاليين أو أشاعرة، ليس أصلها اعتزاليون ولا أشاعرة، لما يذكروا قضية المجاز زي الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه وزي غيره، لما يذكر قضية المجاز ويقول إن في مجاز في القرآن، قضية المجاز عندهم لها معنى غير المعنى الذي عند الأشاعرة أو عند الذين جوازوا على القرآن المجاز اللغوي، اللي هو أن يطلق اللفظ يراد به غير حقيقته. ده بيسموه مجاز اصطلاحي. بيسموه ايه؟ مجاز اصطلاحي. ايه هو المجاز اصطلاحي؟ المجاز الاصطلاحي هو أن يطلق اللفظ، أن يطلق اللفظ في محله، واضح؟ بحيث يكون من المحال حمله على حقيقته، فيحمل على أقرب معنى بعد الحقيقة. يبقى ايه؟ ده اسمه المجاز الاصطلاحي. يعني مثلا لما يقول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، اللفظ هنا، اللفظ هنا وهو يريد يعبر عن وجود إرادة للجماد، والجماد على الحقيقة لا تكون له إرادة لأنه يتحرك بغيره ولا يتحرك بذاته. الجماد زي الصخر لا يتحرك بنفسه، فلما ينسب الإرادة فنقول إيه؟ نقول إن هذا من باب إطلاق اللفظ على أن يثبت المعنى الحقيقي المتناسب والمذكور له. المتناسب، الجماد لا إرادة له، لكن عبر عن قرب انهياره بإرادة الايه؟ الانهيار. عن قرب، يبقى نقول ايه؟ ده تعبير عن قرب الانهيار. التعبير عن قرب الانهيار حقيقي، دي قضية حقيقية، لكن اللفظ الذي أطلق ليها يستحيل إنزاله على المعنى الحقيقي له، وهو الإرادة التي تعني التحرك الذاتي، فيحمل على أقرب معنى. أما كل لفظ في القرآن كل حتى يريد هذا، فالأصل فيه أن يطلق على ويراد أن يطلق ويراد به أن يطلق ويراد به حقيقته، ما لم يستحيل. يعني أنت لما تيجي تقول يد الله فوق أيديهم ليس هناك ما يحول أو يمنع من إيه؟ من إثبات اليد لله، إلا بناء على القواعد التي اخترعها أهل التفويض وأهل التعطيل وأهل النفي، لكن بناء على مفهوم الكتاب والسنة ولسان العرب ومدلول القرآن وفهم الصحابة رضي الله عليهم وكل سياق، ليس هناك ما يمنع من أن تكون يد في حق الله بمعنى يد على كيفية تليق به، ليس هناك ما يمنع من أن تكون عين في حق الله بمعنى عين على كيفية تليق به، ليس هناك ما يمنع من أن الله يغضب وينزل ويضحك على حقيقة الغضب والضحك والنزول على كيفية تليق به سبحانه وتعالى. ليس النزول هنا مجازي والغضب مجازي واليد مجازية، لكن يريد حقيقية، ولكن المعنى الحقيقي بتاعها محال في حق الجماد، فده بيسموه مجاز اصطلاحي. مفهوم؟ يبقى في مجاز لغوي وفي مجاز اصطلاحي. بعض الكتب اثارت المجاز اللي هو اللغوي، دول اشاعره والاعتزاليين، وبعض الناس اللي هم لا اشاعره واعتزاليين ارادوا بذلك المجاز، والمجاز الاصطلاحي نوافق عليه. اما المجاز اللغوي فنقول ليس كل ما يجوز على القرآن، ليس كل ما يجوز على اللغة. ما ينفعش تقول دي استعارة مكنية، استعارة تخيلية في حق القرآن، ما ينفعش. مفهوم ولا ايه؟ فليس كل ما يجوز على اللغة يجوز على القرآن، لكن نقول ان القرآن اصله من لسان العرب، اجود ما في اللسان العربي، وافخم ما في اللسان العربي، وانصع ما في اللسان العربي، وابين ما في اللسان العربي وقع فيه، حتى حار اهل اللسان العربي فيه. فهم اللي برضو بعض اسئلة في مسألة سب الدين، وقلنا يا اخوان اللي عايز يعرف مسألة سب الدين، عشان كل يوم اسئلة تلاقي 4-5 ورقات في حكم سب الدين، وبسبب سب الدين نعمل معهم ايه. قلنا الكلام ده هو يعني تبقى عارف انه مبحوث في بحث، طالما في بحث موجود من خلال طريقة شرح كتاب، انت لما تأتي لسؤال حاول تتعلم، يبقاش مشكلتك السؤال فقط. بالنسبة لمن يسب الدين ولا يصلي، هم زملائنا في العمل، فهل نبرأ منهم ولا نكلمهم ايضا، ام ماذا نفعل معهم مع العلم بانهم لم يرتجعوا عن هذا الفعل؟ كل من اصر على سب الديانة، كل من سب الدين كافر، فان تاب فهو مسلم. واضح؟ فان تكرر منه مرارا وتكرارا واعاد واعاد واعاد فهو ايه؟ فهو كافر والعياذ بالله. لا بد من البراءة منه، لا بد من البراءة منه، ولا بد من ان ايه؟ ان لا تؤكل ولا تفعل بعدما تنصح. يعني لما يسب تقول له اتق الله، وده كفر، ولا بد ايه؟ تتوب للاسلام، ولان ده دينك، ولان ده امر عظيم، وده مجمع على انه كفر الى غير هذا. يقول علمنا ان الايمان قول واعتقاد وعمل، فهناك من يقول ان صلاة الوتر اصبحت فرض على من لم يصليها ابدا، واستدل بذلك على انه علم وصدق بالنسبة الوتر وقال بذلك، ولكنه لم يؤمن بذلك لعدم عمله به، فهل هذا يصح في امر الصلاة المفروضة والسنة؟ طبعا هو في مسألة تلبست على السائل، واخشى ان كنت تلبست على كثير مني. لما نقول يا اخوان الايمان، افهم الايمان عند اهل السنة اعتقاد وقول وعمل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، يبقى ده اعتقاد، ثم لا يجدوا في انفسهم ايه؟ حرجا مما قضيت، ده اعتقاد. وبعدين ويسلموا تسليما، هو القول والعمل. فيجي يقول لو واحد دلوقتي مثلا ركعتي دخول المسجد او سنة الفجر او صلاة الوتر امن بها وتكلم وقال انا عارف ان في وتر لكنه لم يصليه، يبقى ده مش مؤمن. احنا قلنا في هذه المسألة اللي هي مسألة حد الايمان، ان الاعمال في معتقد اهل السنة مالها شرط في كمال الايمان الا ما دل الدليل على انه شرط صح. يبقى لو واحد امن واقر لكن لم يعمل، يبقى ده مؤمن لكنه ناقص. يعني لو واحد امن واقر بالوتر، امن واقر بالصلاة، امن واقر بالصيام ولم يعمل، نقول اذا كان العمل ده دل عليه الدليل من شرط صحة، يبقى ده لا يؤمن حتى يعمل. اما اذا كان مفيش دليل عليه من شرط صحة، يبقى يؤمن وان لم يعمل. طب ما يعني ايه الايمان بالعمل؟ يبقى ايمانه ايه؟ ناقص. ناقص نقول نقص يترتب عليه عذاب، ناقص يترتب عليه ايه؟ لكنه غيره غير كافر. يبقى واحد مثلا اعترف امن بالصلاة واعترف بالصلاة ولم يصلي، نقول قد دل الدليل على ان الصلاة شرط صح، يبقى لو ما صلاش يبقى كافر. طب واحد اعترف بالصيام واقر بالصيام ولم يصوم، نقول ده مؤمن لانه لم يدل الدليل على ان ترك الصيام شرط. طب وترك للصيام كبيرة عظيمة، يعني ايه كبيرة عظيمة؟ يعني من قصر في الايمان تجعله في محل العذاب، لكن ليس بكافر. يبقى هو في درجة نقص من الايمان تجعله في دائرة العذاب لكن ليس بكافر، لا تجعله في دائرة الخلود. الكلام ده مفهوم ولا متلخبط معاك؟ يبقى لما يجي واحد يسأل سؤال يقول انا امنت بالوتر، بالوتر او الوتر، قلنا الوتر والوتر لغتان صحيحتان، امنت بالوتر صلاه الوتر يعني، وقررت بكده لكن ما صليتش الوتر، يبقى انا مش مؤمن بالوتر، لان الوتر بقى فريضه عليا ما دمت انا مؤمن به ولم ما لم اعمل به. نقول له لا، تاركه هو ناقص الايمان، وهذا النقص في الايمان يتناسب ونوع العمل، فان كان العمل واجب يبقى النقص في الواجب، وان كان العمل مندوب يبقى النقص في المندوب. مفهوم؟ يبقى النقص في الايه؟ في المندوب. مفهومه دي؟ وعموما حكم صلاه الوتر على الصحيح انه سنه اكده، ليس فرض وليس واجب الوتر، وان ذهب ابو حنيفه رحمه الله الى وجوبه، واضح؟ وان ذهب ابو حنيفه الى، لكن على الصحيح صلاه الوتر ملها. لكن من كان يريد ان ينقص اجره ولا يحب الحسنه فليتركه، اما ان من كان يريد الزياده ويقول ابحث عن حسنه لاكفر ذنبي واقلل وزري فليلج ابواب السنن، خاصه التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع عن اناس، سائل يسال، نسمع عن اناس امتنعوا عن الطعام في السجون حتى ماتوا، هل يعتبر قتل النفس؟ الاجابه نعم، يعتبر قتلا للنفس ما لم يكن هذا الامر سيكون سببا في نصرة الاسلام او نصرة حق او رد ظلم عظيم. يعني لو واحد لو مات الدنيا تقلب وتتغير الموازين يبقى خلاص يموت، يجود بنفسه زي الغلام ما فعل وجد بنفسه لتتغير الموازين. لكن واحد هيموت وكله هيموت عشان ايه؟ عشان خاطر عايز يطلع فسحة من الزنزانة، او عشان يفصل هدومه او اهله يشوفوه، كل هذه الامور هي نقصها بأجر النفس، نقصها ايه؟ بأجر النفس. لكن اذا كان هيكون ده سبب لانه يرد ظلم عظيم تتغير امور وتنحسن وتحسن امور عموم المسلمين وعموم خط لدينهم لدينهم، فلا ايه؟ لكن هو قتل نفس على كلا الحالتين. الغلام ده يعتبر كون انه هو استحب ذلك وقال له اقتلني بالطريقة دي قتل، لكنه كان وراء ذلك ايه؟ هذا يعتبر جود لله فيما وراءه من الخير الذي كان بسببه أن دخل الناس في دين الله أفواج. سائل يقول: علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وسمعنا من فضيلتكم أنه كان يقرأ ولا يكتب، فهل من دليل على ذلك؟ نعم، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن قال في في قال الله له: ولا تخطه بيمينك، ولا تخطه بيمينك، وفي المقابل قال له اقرأ، وفي المقابل قال له ايه؟ فثبت من ذلك كما قال اهل العلم، ده مش كلام انا، ده كلام اهل العلم. اضف الى هذا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي، فشوف زي ما بيقول البخاري وغيره: ومن اعجاز الله عز وجل ان جعل النبي يقرأ ولا يكتب حتى لا يقال ان محمدا كتبه، يقرأ ولا ايه؟ حتى لا يقال. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم له كتبه، يعني يأتي جبريل يحفظه يقرأه وبعد يقول اكتبه، فيملي على الكتبه ولا يكتب هو صلى الله عليه وسلم، ولا تخطه بيمينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مما تعتقده كان يقرأ ولا يكتب، دي معجزة، يقرأ ولا ايه؟ ولا يكتب. مفهومة؟ حكم الحديث الذي لم يكن فيه لفظ الجلالة او اسم من اسماء الله بعدما قطعت لفظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، ايحرق فقط ام لا يحرق، او ياخذ حكم الايه ام لا؟ يعني لعله السائل بيسال عن حكم الاوراق، الجرائد، المجلات، الكتب، او الاوراق اللي مكتوبه، او الخطابات، او بعض اوراق الكراسات او مشابه التي يكون فيها لفظ الجلاله او ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم او اسماء الله. فبيقول انا لو قطعت مثلا رسول الله من الورقه او صلى الله عليه وسلم، الورقه دي اللي فيها الحديث، يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان مثلا، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع دي، هل الحديث لازم يتحرق برضه؟ لا، ليس الحديث قدسيه القران، وان كان الاولى ان ينزه عن الايه؟ مواطن النجاسات، مواطن، لكن لا يعطى الحديث بعيدا عن اسم الله وبعيدا عن، لماذا؟ لأن الحديث غايته في النهاية كلام بشر، كلام بشر، لكن اسم الله وذكره وكلامه كلام الله سبحانه وتعالى، وده سر التفريق بين كلام الله وبين كلام غيره. فما لكلام الله من قدسية لا يبلغ، حتى الأحاديث القدسية لا تبلغ، لا تبلغ مرتبة الايه؟ القرآن. لكن ده بينبه على المسألة التي نبهت عليها من قبل، لا يجوز أن تستخدم الأوراق الجرائد والمجلات وأوراق الكراسات كلفافات أو كفرس تأكل عليها أو تلف فيها متاعك أو مشى، لا يجوز بحال. ومن فعل ذلك وهو يعلم أن فيها آيات الله كفر، لأن امتهان آيات الله عمدا كفر، لأن امتهان آيات الله واسم الله عمدا، افهم كده، عمدا كفر أكبر. فينبغي تحذر لنفسك وتحتاط لنفسك. إذا أصاب العبد المصيبة فإنه يبكي، فهل هذا البكاء يكون من الجزع والسخط؟ وإن كان البكاء هو حزن على ما أصابه، مثل فقد أحد أبائه بالموت مثلا. طبعا احنا ذكرت في الكلام على مسألة القدر وعلى مسألة منع التحسر والتسخط باب ما جاء في اللو، قلنا أن العبد ينبغي أن يمنع نفسه مما يغضب ربه، وليس البكاء حزنا على فقد مفقود أو موت ميت مما يغضب الرب، مما يغضب الرب. جابر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى عيناه تدمع: ما هذا يا رسول الله؟ أتنهانا عن البكاء وتبكي؟ حديث البخاري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك رحمة وضعها الله في قلوب عباده، تلك رحمة. ولذلك بوب البخاري باب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في أنه أنه بكى بغير سخط ولا لطم ولا شق، أو معنى التبويب. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى لم يقع مع بكائه أي شيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو أي مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحشاه صلى الله عليه وسلم. لكن الذي حصل والذي حدث هو أنه دمعت عينه، فلا بأس أن يبكي الباكي، لكن بشرط كما قلت ألا يصده هذا عن البر، ألا يفوت عليه طاعة، ألا يجد نفسه لينة في واجب الوقت وضرب الزمان. وقلنا إنه علامة الصبر أن يجد العبد نفسه عند المصيبة، أو يكون حاله عند المصيبة كحاله قبلها. يعني تبكي لكن البكاء ده ما يخليكش تسيب الصلاة، ما يخليكش مش عارف تعزف عن الطعام والشراب وتمنع حقوق الناس، تنزلش العمل بتاعك، مش عارف سيبوني كذا، تمرض إلى آخره. فإن مثل هذا يعني دليل على الجزع، ودليل على السخط، ودليل على الاعتراض، نعوذ بالله، أو بعضه أو ما يشعر بذلك، حتى ما كانش اعتراض لكن ما يشعر بذلك. أيضا سائل يقول: إذا حدث من شخص شيئا ما فعاتبتها أو فعاتبته كأخذ بالأسباب، هل هذا على التسليم بالقدر؟ يمكن ده سؤال بناء على ما ذكرت من مسألة في طيات الدرس الماضي من الكلام على الرضا بالقدر، وقلنا انه كثير من الناس بيحدث معه في بيته مشاكل، هذه المشاكل بيكون من من من اسبابها او في كثير الاحيان من اسبابها عدم الرضا بالقدر. وضربنا مثال لذلك ان انك عندما تأتي البيت تجد شيء مثلا حط، شيء كسر، شيء اتلف، فاللي بيحصل ان انت ان انت بتغضب غضب شديد، مش من منطلق معاقبة المخطئ بقدر ما هو من منطلق الاعتراض على هذا الكسر، وانه كانه يعني كان لابد ان لا يكسر. وده قلناه في طيات: اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. كلام عباده لابنه الوليد قبل ان يموت. فهذا الكلام الذي ينبغي ان يغيب عنك. هو السائل بيقول: طب انا لو عنفت زوجتي نظرا لما اهملت فيه، او مثلا باخذ الاسباب، يعني الكلام ده من باب لا يصح. لا قلنا من المسلك الحميد ان تحول هذا الموقف الى موعظه حتى لو غضبت، لان الغضب هيحدث نتيجه الالم اللي بيصيب الانسان لفقد شيء او ما شابه وحسب تعلقه. فقلنا ان العبد ينبغي ان يهون على نفسه ويعلم ان هذا كان لابد ان يقع، لكن هذا التهوين هل يمنع من مؤاخذه المخطئ؟ لا يمنع، بدليل انه قد شرع الله الحدود بالرغم من أن الزاني يزني بقدر الله، لكن هذا لا يمنع عنه المؤاخذة. مشكلة ليه؟ وقابل الله بقتل القاتل، فحتى لا يكون الأمر احتجاجا بالقدر، بمعنى أن مثلا حاجة تتكسر فيجي عاتب براءة تقول له قدر الله ما شاء فعل. نعم قدر الله ما شاء فعل، لكن قدر الله ما شاء فعل من باب الإيمان بالقدر ومن باب الاحتجاج بالقدر؟ لأن القاتل لما بيقتل ويجي الإمام يقيم على الحد يقول له إيه؟ قدر الله ما شاء فعل. واضح؟ مفهومه ليه؟ فيبقى المحتج بالقدر ده فعل باطل، لكن قدر الله ما شاء فعل من باب التسليم بالأمر ومن باب الإيمان بالقدر لا بأس. مفهوم؟ لا بأس، فإن هذا الإيمان وهذا الاحتجاج في هذه الجزئية محمود، لكن لا يمنع معاقبة المخطئ ولا يمنع مؤاخذة المقصر. فواحد يقول لك مثلا أنا بشتغل في مصنع، أنا بعمل في مصنع، والمصنع ده صاحب المصنع بيعاقبنا ويخصم علينا اللي بيخصم، فالمفروض بقى ايه؟ من باب الإيمان بالقدر لا يعاتبنا، وهل إن كان ما يجوزلوش ينفع ناخد منه بقى اللي بيخصمه علينا؟ فيبقى من جهة احتج بالقدر، ومن جهة امتدت يده على ما لا يحل أن تمتد، بل نقول له إن الرضا بالقدر لا يمنع من معاتبة المخطئ، ليس في رد المقدور ولا منع المقدور، ولكن من باب تعليم المخطئ ومعاتبته ومحاسبته. مفهوم؟ كما يقتل القاتل ويرجم الزاني. فيبقى لما يجي مثلا عاملك أو زوجك في بيتك أو ولدك ويكسر حاجة، يبوظ حاجة، يتلف حاجة، لا مانع من أنه يؤدب. لا يؤدب من باب الاعتراض على القدر ومن باب ان ده هيصلح المكسور، ولكن يؤدب من باب لمحاسبة المخطئ والاخذ على يد المخطئ. واضح الفارق ولا لا؟ يبقى عشان بس ما يحصلش خلط، فيقول لك مش احنا مؤمنين بالقدر خلاص، فيبقى كل مصيبة تحصل وكل خطأ واتلاف وضياع مال وافساد في البيت واهمال و و و يقول لك ايه؟ قدر الله وما شاء فعل، يعني كتب بقى خلاص ما تفتحش بقك. فانت تقول نعم قدر الله، انا لا اتكلم فيما قدره الله، ولكن اتكلم في اهمالك، اتكلم في خطئك، اتكلم في تضييعك، اتكلم في تفريطك. اليد الامينه لا ايه؟ لا تضمن ما لم تفرط او تتعدى. يبقى اذا فرطت او تعدت يبقى ايه؟ تضمن. طب ليه تضمن؟ مش قدر الله مش هيفعل؟ لا تضمن نتيجه لايه؟ كمؤاخذة على التفريط أو التعدي. دي قاعدة فقهية، اليد الأمينة لا تضمن ما لم تفرط أو تتعدي. أنت عندك أجير واقف في المحل واخد باله كويس وحصل حاجة قدرية، لا بإهماله ولا بتعديه ولا بخطأ منه، لا يجوز لك أن تحاسبه، ولا يجوز لك أن تضمنه، ولا يجوز لك أن يعني تخصمها عليه. لكن لما يكون نتيجة لبعض إهمال أو لبعض تفريط او لبعض خطأ او لكذا او لكذا او لكذا مما هو مسؤول عنه ومما له فيه دخل، وفي الحالة دي ايه؟ يضمن ما لم اليد الامينة اي نفس تؤمنك بطريقه، ولكن اللفظ غير صحيح لان الله عز وجل ليس له باب. الله عز وجل ليس له باب، ولكن المراد انه يريد ان يقول اننا متوكلون على الله. يقول مثلا يقول لك والله يا اغلى انا لسه على باب الله، يعني متوكل على الله عز وجل، اريد منه ان يعطيني من عطائه. ليس الله باب، لكن لما تقول ابواب رحمه الله، ابواب رزق الله، ابواب لا فلا، ابواب عطاء الله، لا باس، لان هذا نسبه الى غير، لا تنسب الى الله مباشره. اما تقول باب الله فليس مما نعرفه مضافا الى الله بابا. مفهوم؟ هل ينفع ان ننفع واحد مسيحي؟ انا قلت قبل ذلك اخوان انه لا يسمى النصارى مسيحي ولا مسيحيون، لكن يقال كما تسميهم بما سماهم الله. الله عز وجل سماهم في كتابه نصارى، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فاذا لا يصح ان تسميهم مسيحيين. هذه واحدة. الثانية أن المسيحي هم أتباع المسيح الذين قال لهم من أنصاري إلى الله، قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. هم دول المسيحيون الذين اتبعوا المسيح. أما هؤلاء فهم كفار بنص الكتاب والسنة، ليسوا من أنصار المسيح وليسوا مسلمين. ونحن نعلم أن الأديان أن الرسل جميعا والأنبياء جميعا من أول آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم قد دعوا إلى إيه؟ إلى الإسلام. واضح؟ قد دعوا إلى إيه؟ شوف الآية صريحة، قالوا نحن أنصار الله. قال من أنصار إلى الله؟ شوف كلام عيسى عليه السلام، من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. مش واشهد بأن نصارى، واشهد بأن إيه؟ مسلمون. مفهوم؟ هؤلاء هم الذين يصح تسميتهم بالمسيحيين، والمسيحيون يحبون هذه التسمية لأن فيها شرف. يقول لك احنا مسيحيين، يحبون كلمة مسيحي وكلمة قبط، لأن كلمة قبطي هي كلمة مسيحي مصري، نصراني مصري، النصراني المصري لأن المصريون أصلهم ثلاثة، رومانيون وأقباط وفراعنة، مش مسلمين، ما فيش في أصل المصريين مسلمين، لكن أهل مصر أسلم منهم كثير لما فتحت وأدخلها الله، وأدخل الله إليها نور الإسلام. واضح؟ على يد إيه؟ فاتحيها، وعلى رأسهم عمرو، مش عمرو لوحده، على يد فاتحيها وعلى رأسهم عمرو بن العاص، لكن طبعا ما كان معه لهم فضل فلا ينسى، لا ينسى، مش عمرو فقط رضي الله عنهم أجمعين. فالفاتحون أتوا، كان المصريون أقباط، ودول اللي كانوا بيزوقوا الهوان من الرومانيين، كانوا بيزوقوا الهوان، والرومانيون والأقباط نصارى، لكن دول نصارى رومانية اللي هي نصارة الغرب الآن، ونصارى قبطية اللي هي نصارة الشرق، وفراعنة، بقايا الفراعنة، وكم قليل، كانوا قليل. واضح؟ فمصر، فساعات واحد يقول لك انت قبطي، لا انت مش قبطي، لان انت مش ايه؟ مش نصراني مصري، انت حتى لو كنت اصلك مصري فانت مسلم مصري، ولا يسمى المسلم المصري قبطي بدعوى انه ايه كلمة قبطي يعني مصري، نعم مصري بس ايه؟ اي نوع؟ اللي هو النصارى. فدي بس من باب التسمية. هل يجوز لنفع واحد نصراني؟ هو سؤال كبير. ما تقولش مسيحي، حدش يكتب مسيحي ولا المسيح، يقول لك اخواننا المسيحيين، طبعا اخواننا لا مش اخواننا ولا المسيحيين. واضح؟ ولا نقول النصارى بما سماهم الله، بما سماهم الله عز وجل. هل يجوز انك انت تتعامل مع النصراني في بيع وشراء؟ لكن ان وجد المسلم الذي يبيع ويشتري نفس البيع والشراء فلتبع وتشتري معه، الا ان لا تجد عند النصراني فلا بأس، لكن تبقى نيتك في عدم التبايع معه، مش عدم جواز التبايع، ولكن من باب عدم تقوية اقتصاد من يعادونك في دينك. ويمكن الواحد يحفظ كلمة كان يسمعها زمان من ابيه ومن دان، يقول لك عدوك عدو دينك، ودي حقيقة يا اخوان، هذه حقيقة تجلت في فعل الصرب في اهل البوسنة والهرسك. هل يحاسب الانسان على الخواطر والهواجس الغير طيبة وتختم تحت محاسبة الله على السر وأخفى؟ لا، الله عز وجل لم يقل ويحاسبكم على السر وأخفى، إنما قال يعلم السر وأخفى، وعلمه لا يقتضي محاسبته، علمه لا يقتضي محاسبته، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه بعدما اختبر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في قاعدة التسليم بأن أنزل عليهم قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه آية البقرة يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية دي لما نزلت كانت اختبارا لقاعدة التسليم عند أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية تقضي بالمحاسبة، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك بما في نفسك، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حتى لو أخفيته. فكانت شديدة، لكنهم وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم وهداهم إلى الخير وقال قولوا سمعنا وأطعنا، ثم اطلبوا من الله عز وجل أن يخفف عنكم ويرحم طبيعتكم رحمة منه، لأنه لو حاسبنا ما ظلمنا، لأنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولأنه لا يظلم الناس شيئا، لكنه إذا ترك هواجسنا فهذا رحمة منه وفضل. واضح؟ مش بقى إلزام. فقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك بعدما السمع والطاعة بقى، وبعدما التسليم، نحن نطلب منك المغفرة والتخفيف والعفو وعدم المؤاخذة بما لا نطيقه. بما لا إيه؟ لأن دفع الهواجس ودفع الوساوس أمر عسير وقد يكون مستحيل، مش كده ليه؟ فسأل الله غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا يشبه ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ثم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. شوف ده جمع. ولذلك ده سر أن أتت هذه الآيات بعد هذه الآيات. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري أن قال الله تعالى فعلت، أن قال الله تعالى فعلت، فإذا خلاص قضى الله عز وجل ألا يحاسب العبد على ما يدور فيه ما لم. وفي الحديث إن الله عفى لأمتي ما تحدث بها، ما تحدث به، ما تحدث به أنفس، ما تحدثهم به أنفسهم، ما لم يعملوا أو ما لم يتكلموا أو يعملوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسهم ما لم أي نعم. شو بقى يعني ما لم يتترجم حوادث؟ ساعات الإنسان بقى كده يجي له خيال بالزنا وخيال بالسرقة وخيال بالكفر وخيال بتصور في حق الله مزري وأمر عظيم والشيطاني وهواجس. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن ينقي صدورنا وأن يعافينا من هذه الوساوس والهواجس بفضله ومنه وجوده وكرمه. فبيحصل أمور بتبقى شديدة على النفس، وتمنى الإنسان لو ترد من فوق جبل على أن يتحدث به. درش يقول لك ده حاجة. فمن رحمة الله عز وجل أن عفى عن هذا ما لم يتترجم إلى كلام أو عمل. واضح يا إخوان؟ أخ بيقول في سؤال له أو اعتراض، ذكرت في الدرس الماضي أن الله قد كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن. طبعا درس يمكن مش الماضي يعني قبل منه، دي مجموعة أسئلة بتأتي خلال الدروس، فسيبك من التوقيت يعني. إلى يوم القيامة ولا يكون في هذا الكتاب محو أو إثبات لجديد، أو أن المقصود بالمحو في الآية يمحو الله ما يشاء، أن المحو في الكتب التي مع الملائكة التي تدور فيها الأعمال. ولكن ذكر الإمام النووي في شرح الحديث في 40 النووية أن التغيير تقدير في اللوح المحفوظ يمكن أن يتغير، واستدل بالآية السابقة، وذكر أن عمر رضي الله عنه قال في دعاء: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فما قولك جزاك الله خيرا. يمكن الأخ أعتقد أن واحد من الإخوة قابلني وفتح كتاب وقال لي كذا كذا، وقلت له راجع المسألة في الطحاوية، وهي مسألة أنه إيه، أن الكتب وانا تحدثت اليكم في ذكر مراتب القدر، قلنا مراتب القدر ايه؟ اربع. المرتبة الاولى صادق علم الله، والمرتبة الثانية هي الكتابة، والمرتبة الثالثة نفوذ المشيئة، والمرتبة الرابعة نفوذ المشيئة اللي هي خلق افعال العباد. فقلنا في مرتبة الكتابة ان هذه الكتابة كتبت في كتاب في اللوح المحفوظ في ام الكتاب، في ام، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها، فالزبور يعني الكتاب، وهو في أم الكتاب كما قال تعالى. فيمحو الله عنده يمحو الله ما يشاء، ما يمحو الله عنده ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فقوله أم الكتاب، قوله أم الكتاب والزبور وأصل الكتاب كان في الحديث، والكتاب الأول كما في الحديث، فده لا محو فيه. وقول الله تعالى يمحو الله ويثبت، فدي يمحو الله ما يشاء ويثبت. فقالوا المحو هنا أولوا على ثلاثة تأويلات. التأويل الأولاني قالوا أن المحو في أم الكتاب، وهذا التأويل بعيد، وبين العلماء خطأ لأمور. أن المحو يعني أن الله عز وجل لم يعلم ما كان ينبغي، فلما علم الأولى محو إيه وأثبت، وهذا يتنافى مع الإيمان بتمام علمه. يعني مثلا احنا نقول ان العبد ان الله يعلم عن العبد ان هذا العبد سيدرك وسيفعل الافعال التي يترتب عليها زياره اجل او نقص اجل او زياره رزق او نقص رزق فيبلغ علمه ما كان وما يكون. فنقول العبد لا يعلم عنه ربنا اذا كان هيزداد اجل ولا مش هيزداد وهينقص ولا مش هينقص ورزق ولا مش هيرزقه وانه هيعمل عمل يزداد به فاثبت عنده منتهى الامر. ده الكتاب الاول. والكتاب الثاني هو الكتاب الذي مع الملائكه الذي فتأولوا الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت. فقالوا من المحو والإثبات في الأم قلنا ده مردود. الثاني المحو والإثبات في الكتب التي بيد الملائكة وده سبب بروايات ومنها اكتبوه كما هي وكذا ثم كتبها حسنة فإن كان محاها فإن استغفر محاها. انتوا عارفين أحاديث في إيه في ذلك إلى غير هذا. والمحو والتأويل الثالث وده اللي أنا بميل إليه. تأويل الثالث ده اللي انا بميل اليه بس انا لما ذكرت لان تأويل الثالث له وجه وقلت ان من باب ان حتى لا يعتقد ان ام الكتاب فيه ايه فيه محو. وان اللي ذكره النووي رحمه الله غلبت عليه فيه ما نقله عن الاشاعره زي قضيه الصفات لانه المشكله ودي بتخليني ما برضاش ارد على التأويلات. انا مش من عادتي ان اذكر عورات العلماء ابدا. ليه بقى؟ لان هم قالوا انه زلات الاقران تطوى ولا تروى الاقران. فكيف اذا كانت زلات الكبراء؟ يعني انا لو ليا قرين في مستوايا واعرف عنه عوره اطويها ولا ارويها لو واحد في مستوايا فكيف اذا كان من الاكابر بالنسبه لي؟ يعني انا لما يكون قريني فزلات الاقران تطوى ولا تروى. زلات الاقران يقول لك ده صاحب فلان وده زي فلان. طب وانا اعرف عن فلان كذا وما اقول ده الشيخ فلان قال وده الفلاني قال ده غلط حتى لو كان قرين. فكيف اذا كان هو بالنسبه لي من الاكابر مش قرين؟ ده لو كان زي لو انا كنت زي النووي راس براس يبقى يلزمني ايه ان اطويها. ده لو كان يعني شوف يعني لو انت ايه قلت يعني فوق خالص وده كلام انا لا ادعيه لنفسي ابدا. فانا لا استجيز الا من باب بين المساله العلميه بين مثلا نقول يعني من اقوال قول المساله فلان كذا مين هو قال فيه مش مهم بقى لا اقول. لكن نقول الذين قالوا في الصفات بكذا ده كلامهم مردود. ما اجيش اقول لك بقى ان زيد من الناس قال وزيد من العلماء الايه المعلومين المحترمين. فده الوجه الثاني اللي هو ان المحو والاثبات في كتب التي بيد الملائكة. التاويل الثالث ان المحو والاثبات متعلق بالشرائع يعني في القران. قالوا ان الله سبحانه وتعالى كل ما يكون في ام الكتاب لكن ينزله بتقدير فينزل الآية ثم ينسخ وينزل الآية ثم ينسخ وينزل الحكم ثم ينسخه. فيبقى ايه بقى؟ يثبت الله عنده كل حاجة المنسوخ والمثبوت كله عنده. طب وبيمحو فين؟ يثبت ويمحو في الشرائع وعنده. يبقى دور يثبت ويمحو في الشرائع. فمين يعني يثبت ويمحو في الشرائع؟ زي مثلا نقول حكم الخمر كان في الأول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم انتهى الى فاجتنبوه فهل انتم منتهون؟ مفهوم؟ يبقى نقول ايه؟ محو واثبات. محو واثبات. اول ما شرع الصيام كان كذا وكذا ثم محي واثبت كذا. مفهوم؟ يبقى ده التاويل الثالث للمحو والاثبات. يبقى المحو والاثبات في الايه على ثلاثه وجوه يا اخوان. ما هو زي ما انت متخيل وتقول لي ايه ادي الكتاب اهو والشيخ بيقول كذا وكذا. فاحنا بقى ايه يعني المساله لما باجي اقول كلام بقول من باب ما تحتاجه. اما التوسيع في المساله عند الخلاف والتناظر ده موضوع ايه طويل. فانا بس بيجي واجيب لكي سال بيقول وكان عرشه على الماء. ذكرت في عرشي ذكرت في حق الله وكان عرشه على الماء وفي حق الشيطان. طبعا هو بس السائل مش منتبه هو بيذكر وكان عرشه على الماء ده في حق الله عز وجل امر حقيقي. في الشيطان في الحديث ياتي الشيطان وينصب عرشه على ماء يعني من باب التعاظم والتشبه بالله عز وجل. انتوا عارفين ان ابليس من دروب فتنته التشبه بالله من دروبه التشبه بالله عز وجل. يعني يشرع تشريعات ويوحي ايحاءات واضح ويقول لهم انا نصركم ومش عارف يعمل ايه وله جند ولا يتشبه بالله عز وجل يتشبه بالله عز وجل. فدي مسألة انه ايه انه لما يقول في الحديث يأتي ابليس وينصب عرشه على ثم يأتي بسراياه ويرسلهم فثم يبعث فيقول هذا ماذا فعل، فقل لزمت به حتى زنى، والآخر يقول لزمت به حتى قتل، ولا ثم يأتي الآت فيقول لازلت به حتى طلق امرأته، يقول له أنت أنت، فيلتزمه. فده من باب حيل إبليس ومن باب تشبه إبليس. لكن لما نقول وكان عرشه على الماء، ده من حيث حقيقة في حق الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون سموات ولا أرض ولا أفلاك. ما مدى صحة حديث الوزغ وكتبها الوسخ أو الوسغ؟ لا، هي الوزغ. الوزغ يعني بالزاي مش بالسين، مش الوسخ او الوسغ، الوزغ. الوزغ ده لعله ما نعرفه باسم البرص، لعله ما نعرفه باسم البرص. وفي حديث لعله عن عروة او ابي هريرة لا اذكر، دخل على عائشة رضي الله عنها ووجد في يدها رمح، فقال ما هذا يا خالة او يا امه ما هذا؟ فقالت له رمح نضرب به الاوزاغ. ويمكن الكلمة دي اللي اتحرفت في لغتنا الاوساخ، لما بنيجي نقول اوساخ او يوسخ اصلها الاهانة المنسوبة الى الوزغ، وقد تكون من الوسخ وهو الاتساخ، مفهوم؟ قد تكون. فقالت رمح نضرب به الاوزاغ. قال ولما؟ قالت حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما اوقدوا النار على ابراهيم عليه الصلاة والسلام فكان كل طير وهامة تطفئ النار إلا الوزغ، فكان ينفخ فيها. فمن باب البراءة من الوزغ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وده موقف، هذا الموقف موقف يشهد من مواقف الولاء والبراء. الملة، ملة الإسلام من الملل القائمة بدقة على مبدأ الولاء والبراء. ولذلك ملة الإسلام سواء على المستوى الفردي أو الجماعي إذا زاد الولاء والبراء زادت الملة. بقى الصلاة والصيام والحجاب ما لهمش لازمة، ما لهمش لا طعم ولا لون ولا ريح، تلاقي محجبات شراشيح، وتلاقي ملتحين ما لهمش لازمة. ليه؟ لأن مفيش ولاء ولا براء، مفيش، ما لأنه هو الأمة قوامها في الولاء والبراء. إن كنت بالولاء والبراء كنت بلاهم لا شيء، لا شيء. فتجد إن إيه؟ قوام الأمة فيه. فشوف انظر في النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول يعني كان في حديث عائشة اقتلوا الوزغ، حديث اخر اقتلوا الوزغ فانه كان ينفخ النار على ابراهيم. طب هو نفخ بالوزغ ده، الوزغ ده ايه؟ البرص ده، يعني نفخته تعمل ايه؟ تعمل ايه نفخته؟ لكن رمز للبراء ما دام كان يفعل فعلا يدل على عدم الولاء لابراهيم عليه الصلاة والسلام، فنحن نبرأ منه لعدائه لابراهيم، برغم انه حيوان مش كده اعجم لا قيمة له ولا لفعله، صح ولا لا؟ ومع هذا شوف الولاء عندك بلغ ليه؟ انك تقتله استبراء منه، مش عشان قتله مؤثر ولا عشان نفخه مؤثر. وهذا هو رمز الولاء والبراء. الاذان ولا ايه؟ غير ملتزم ويسب الدين والعياذ بالله، ان الله ولا رجوع نهائي، لا يصلي ولا يصوم غير ذلك، وانني لا امكنه من نفس من معاشره وغير ذلك لاني لا احبه وابغضه في الله، وقد نصحت له قبل ذلك ولم يستجب لي، ولي منه ولد وبنت، فهل أواصل معه بأن يعاشرني أم أنا آثمة؟ وإنني فكرت أن أنفصل عنه فماذا أفعل؟ طبعا يعني أمر عظيم جدا، نسأل الله العافية والسلام. يعني أنا أنصح السائلة بعدة أمور. الأمر الأول أن يكون أمر المقاطعة لمثل هذا الزوج لله عز وجل، يعني من باب البراءة، بناء على أن تعلم علم اليقين أن تارك الصلاة أن سب الدين كافر باتفاق المسلمين لا اختلاف فيه. يعني إذا قال أنا مذهبي بترك الصلاة أو سألت شيخ وقال لي ما يصليش مش مهم، ممكن يبقى مش كافر طالما كسلان ومش كسلان، وكلام اللي بيقولوه لنا بيضحكوا بيه علينا ده. أن نقول إنه سب الدين لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أبدا. والذي يدعي الخلاف تعرف أنه جهمي. ليس هناك من الأمة قاطبة قاطبة ولا الأشاعرة ولا الأشاعرة اختلفوا في أن من سب الدين ولو هازلا إلا وهو كافر بعينه ورجله وشعره وراسه وكله. ودي مسألة أنا بحزن لما لاجي بعض الدعاة وبعض الناس يقول لك ده سألت الشيخ وقال لي مسألة، والله العظيم بقى حنفطر نصين، ببقى متهيألي إن الواحد يعني هيصاب بشلل لما يا دعاة لازالوا بمفهومهم واعتقدهم اللي غلبوا بالجهمية، يقول لك لا ده مسب الدين، ده ما يقصدش، ده يصد، لو قصد ما قصدش، يدري ما دريش، عارف ما عارفش، إلا أن يكون مجنون. فالمجنون لا تكليف عليه ولا يدرى بنفسه من عمله، لكن مدام مكلف ف فهو ايه؟ حتى وان كان غضبان، حتى وان كان، لانه لا يفعل ذلك الا في غضب. وده كلام له مبحث طويل. فسب الدين ده مفيش فيه اختلاف، وترك الصلاه في على الصحيح ايضا كافر. فلازم تعرف ان ده زوج نسال الله العافيه والسلامه. فدي اول نصيحه. النصيحه الثانيه ان هي تستنصحه مرات ومرات، وتقول له ان انا مش عشان تعاشرني او لا تعاشرني، المساله ليك انت، لدينك، لنفسك، لان هذا سيهلكك، هتهلك يوم القيامه هلكه شديده. ايه المرأة، ايه المشكله ان لو صلح على زوجته؟ يا مناس تسب دين وترك صلاة وعايش مع امراته وبياكل ويشرب وكرش وقد كده وتلفزيون قدامه ومفيش مشاكل، لكن الى النار وبئس المصير ما لم يتوب الى الله عز وجل. دي امور دين يا اخوان. احنا لان الدين في زماننا هو ارخص حاجه، فده اللي مخلي الدين هين. لكن قوانين الشركات ونظم القوانين ومش عارف وضرائب المحلات ونظم التراخيص والبلديه، كل واحد بيشعر منه وحافظها وعارفها. لكن الدين رخيص جدا، لان احنا وجدنا في وسط ناس رخصوا علينا الدين وهولوه، هولوه تماما. مفيش حاجه اسمها كفر ولا حاجه اسمها رده ولا، فده امر عظيم جدا. فلا بد ان يكون البراءه لله. ثاني النصح، وان تشعروا بان هذا هلك له. ايه المشكله ان صالحه او ما تصالحوش؟ هي دي المشكله، هي دي الطم، ده الصلاح او عدم ده خاص بيه. الثالثه الا تمكنه من نفسها ابدا ان وجدت الى ذلك سبيل ابدا. الرابعه ان لم يتب الى الله عز وجل فلا حياه بينهم، تطلق استبراء الى الله عز وجل من معاشره كافر مصر على كفره. ونسال الله السلامه والعافيه في الدين والدنيا، وانا لله وانا اليه راجعون. سائل بيسال بيقول عباره او مقوله عملت اللي عليا والباقي على ربنا، دي مقوله صحيحه ولا لا؟ هذه المقولة مقولة فيها كفر والعياذ بالله، ولكن الذي يقولها يقولها من باب التعبير عن إيمان، يعني هو يقولها إيمانا ولكن التعبير فيه كفر. ده بيسموه شرك لفظ. كيف فيها كفر؟ كيف فيها كفر؟ من المعلوم المتقرر أن الأمر كله لله. قال الله تعالى قل إن الأمر كله، فليس هناك أمرا يكون لك فيه يد والله عز وجل يكمل الباقي. فإن كان هناك باق فهذا يعني أنك شريك لله. يبقى المقولة معناها إيه؟ أنك والله شركاء في العمل، وقد عملت ما عليك والباقي سيعمله الله عز وجل. أنا عملت 5% والخمسة وتسعين في المية يعملهم ربنا، يبقى أنت شريك. لكن تقول عملت ما علي والأمر كله لله، عملت ما علي. لكن لما تقول أو عملت اللي علي والباقي، كلنا بنقول الكلمه دي بنسك نسال الله عليه والسلام الا من رحم الله، يقول لك يعني الدكتور يبقى فعلا يقول لك انا عملت اللي علي والباقي على ربنا. هو مش بيقولها كفرا، هو بيقولها من باب ان امر الحياه والموت هو الى الله والشفاء لكنه لم عجز عن التعبير الصحيح. فالعباره عباره فيها شرك، فيها ايه؟ فيها تشريك بالله، تشريك نفسك مع الله، عملت والباقي عليه، ليس على الله باقي، ده الكل عليه. انت ايش تكون وده اللي تعمله؟ ده انت اصلا اللي عملته هو بعض عطاء الله لك، مفهوم؟ يبقى تقول عملت ما علي والامر كله، يبقى دي تصحيح العباره، عملت ما علي والامر. هل الانسان مسير ام مخير؟ طبعا الكلام الدرسين الماضيين يجيب على هذا التساؤل بالتفصيل. اللي عايز يعرف الانسان مسير ولا مخير يسمع الدروس، الباب الماضي، باب ما جاء في منكر القدر، والباب اللي قبله، او يبحث يسمع مبحث القدر في العقيده الطحاويه. ماذا نقول للكافر الذي يقول ان الله قدر الايمان لك مثلا وقدر لي الكفر وهذا قدر الله؟ نعم، فقل له هذا نعم قدر الله عز وجل، هذا قدر الله الذي سبق به علم، ولكن الله عز وجل مع هذا التقدير امر بالإيمان، أمر بالإيمان. فإما أن تدعي، لما يجي واحد يقول لك إيه يا أخي ربنا أراد لك الهدى وأنا أراد لي معفرة، أنت مالك ومالك؟ هو كده قدر ربنا؟ لو كان ربنا أراد لي الهدى ومقدر لي كنت أبقى مهتدي زيك، كنت أبقى شيخ زيك. أنت ربنا قدر لك تبقى شيخ وأنا ربنا قدر لي أبقى كده؟ تقول ترد عليه تقول له إيه؟ تقول له نعم هذا قدر الله، على ما أنت فيه الآن قدر الله، لكن قد أمر الله بالإيمان. وإما أنك عندك علم بما كتبه الله عنك، وإما أنك تتحدى أمر الله، وكلاهما كفر بفعلك. يعني واحد يقول بقول له طيب انت عارف سابق علم الله فيك ايه؟ انت اللحظه اللي انت فيها دي كفر. اه نعم عارفين كده بدليل ان انت شفتها، لكن غدا سابق علم الله فيك ايه؟ هدى ولا كفر؟ اذا قال اعلم يبقى ايه؟ كفر. واذا قال لا اعلم نقول له طيب انت لا تعلم قدرك اللي هو غدا وبعد غد وبعد سنه وبعد سنتين، وقد امر الله بالايمان، فلماذا لا تستجيب للايمان؟ يقول لك مش عايز استجيب. نقول له يبقى ده كفر بالاعراض. واضح الكلام؟ يبقى اما قد سبق، اما قد علمت سابق علم الله فيك، علمت الغيب، واما انت تحاد امر الله، وكلاهما كفر. لكن كون ان انت تشهد على الساعه اللي انت انت فيها، انت مش مطالب بالساعه التي انت فيها، انت مطالب بان تعمل على وفق ما امر وقد غاب عنك القدر. انت مطالب بان تعمل على وفق ما امر، مفهوم الكلام ولا ايه؟ وقد غاب عندك، يعني انت دلوقتي قدر الله فيك بكره ايه؟